أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب

فهل لا وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء

صدق الله.